ورقة بردي، ودي ورقة جواب، أما دي بقى ورقة فاضية، ودي ورقة بوسطة، أما دي بقى ورقة لحمة. ملناش دعوة بيها دلوقتي، البرنامج ده بتاع ورق وبس، إحنا بتوع الورق، الورق ورقنا مع شريف عمر. المؤرخ والمحاضر الدولي أستاذ بسام الشماع، أخطر ورقة وقعت في إيدك كانت إيه؟ أهم ورقة أستطيع أن أتذكرها الآن هي ورقة مكتوبة ومطبوعة ورهالي والدي رحمة الله عليه، وهي كانت الورقة بتاعة تقدم جدي بطلب الجنسية المصرية للملك فاروق. جدي لأبويا كان سوري الأصل. قصة إن أنا لما ببص في الورقة والدي شاور لي على جملة كاتبها جدي بخط إيده على هامش الورقة بالجنب، كاتب فيها لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا. هل لسه محتفظ بقى بجواب من جوابات زمان وأوراق زمان؟ كان لي خالة رحمة الله عليها تحب الكتابة جدا، وكانت دائما تبعث لي بالخطابات، يعني حتى بعد التطور وبعد دخول الانترنت كانت بتصر انها تكتب الخطاب بخط ايديها، وكان كلامها عذب جدا الحقيقة. ده الخطابات دي خطابات يعني مؤثرة جدا في حياتي، لانها مرة تانية بتزرع فكرة العائلة والأسرية، وفكرة ان في حد قعد على مكتب ومسك ورقة وقلم وجاب جواب ونزل اشترى طابع في البريد وحط الجواب جوه صندوق البريد عشان يبعتولي. كل المجهود ده يصل الى القلب. ورقة من جورنال حضرتك قطعتها واحتفظت بيها عندك. اول مقالة اتكتبت تنقض نظريتي ابو الهول الثاني، ده كان بالنسبة لي وانا شاب صغير، كنت عامل نظرية اسمها ابو الهول الثاني، بتحاول تقول ان في ابو الهول الثاني في منطقة الجيزة، والحقيقة دي كانت نظرية شاكين جدا وصادمة جدا بالنسبة لعلماء كتار، وكان منهم الاستاذ الدكتور زي حواس. فعمي اتصل بي الساعة 2 الظهر وقال لي يا بسام روح اشتري الاهرام، في نص صفحة مكتوبة بعنوان ابو الهول الثاني، كاتب فيها الاستاذ الدكتور زي حواس بينقد علميا واثريا نظريتي بتاعت ابو الهول الثاني. وقتها طبعا كانت الجرائد الورقية للتقرأ طبعا، فكانت بوابة لمعرفة الناس بنظريتي. أهم ورقة بردي في البرديات المصرية القديمة. أهم بردية من الناحية العلمية والتاريخية والحضارية، وهي بردية شهيرة جدا اعتبرها عالم معتبر، هي أهم بردية في القرن 21، اسمها بردية وادي الجرف. وادي الجرف ده مكان مهم جدا على البحر، في البحر الأحمر يعني، في خليج السويس. الميناء دي لقوا فيها بردية بتتكلم عن مشرف العمال بتاع فرقة من فرق العمال بتاعة بناء هرم خوف، وطبعا ده شيء جميل جدا إن احنا عرفنا العمال والحوليات بتاعتهم والأجندة بتاعتهم ونشاطاتهم اليومية والأكل وكل المساعدات اللي كانت بتعطى لهم، وهم كانوا عمال مدفوعي الأجر، وعرفنا من البردية ديت اسم خوفه وارتباطه بالهرم، وبالتالي البردية دي ردت على الناس اللي كانت بتقول اسم خوفه مش مرتبط بالهرم بتاعته، ازاي بتقولوا ان الهرم حاجات كثيرة جدا. تم الاكتشاف ده غير التاريخ وأعظم جدا. الورق وتر دفاترنا الجملة ديت كده ليا نظرية كل العلماء، وكنت متحمس ما زلت شاب يعني. فالحقيقة النظرية دي المفروض اتضرب، والعلماء يدعوني ان انا الغى وامريكا كاز مصر يعني بروحها شوية، قدمت بالكتاب زمان وبقلت لا خلاص بقى يبقى هم اي اوراق علم المصريات العلماء طبعا العبارة الزوجة الثانية. المحاضر الدولي استاذ ما لو اديت ورقة طلبت سؤال هيكون ايه هو الشخص؟ هبعت الى مديرتكم انت عندك كده بتقول ببساطة ده ما يتفق مع طرف تاني، جزء من المنطقة يمثل هذا في جزء منطلق الثاني. لما محمد علي بتاع رمسيس الثاني حطها في باريس سلت رمسيس الثاني جزء من المنطلق. طبعا انا هكتب لا يوجد اي حس ما في اي روح ان يمتلكات الثقافية هو ببساطة الملك للشعب. انتهى الورق ده، قلوا البرامج برامج شريف عمر.